النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين الثالث من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 5 من الحوثة المشركين وإصابة آخرين بمدينة إب في ولاية اللواء الأخضر، استهداف معبد للنصارى في مدينة كيزلار بداغستان. البداية من ولاية اللواء الأخضر، وبفضل الله عز وجل تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع تقل عناصر من الحوثة المشركين في مديرية الشعر بمدينة إب، ما أسفر عن هلاك 5 عناصر وإصابة آخرين بينهم المسؤول الأمني للمنطقة ولله الحمد. أما في ولاية القوقاز فقد انطلق أحد جنود الإسلام الغيارة الأخ خليل الداغستاني تقبله الله نحو معبد جرجيس للنصارى في مدينة كيزلار بداغستان، حيث استهدفهم ببندقيته فقتل 5 منهم وأصاب 4 آخرين ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية خراسان، حيث تم تصفية جاسوس للحكومة الأفغانية المرتدة وآخر لحركة طالبان المرتدة بمنطقة دهبالة في ننجرهار ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك 5 من الحوثة المشركين وإصابة آخرين بمدينة إب في ولاية اللواء الأخضر، استهداف معبد للنصارى في مدينة كيزلار بداغستان. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعادهم جنة تزهو الحسان بها، والتبر ضاء وفاح المسك والعود، يا أمتي ابتهجي أسدنا انغمس، من كل شهم تناديه المواعيد، ميعادهم جنة تزهو الحسان بها، والتبر ضاء وفاح المسك والعود.